نعم يا شيخ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث من جوامع الكلم، وقد تضمن بشارة لمن فقه في دين الله بأن الله قد أراد به خيرا. والدين هو دين الإسلام الشامل لكل ما تضمنه من الاعتقادات والأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح الظاهرة والباطنة. اسم الدين شامل، يشهد لهذا حديث جبريل رضي الله عنه، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فأجابه، ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه، يشمل الفرائض والنوافل والأخلاق، كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من العلوم والأعمال. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. إذن الفقه المذكور في هذا الحديث ليس هو الفقه الاصطلاحي الذي يراد به معرفة أحكام أفعال المكلفين بما يشمله من أنواع الأحكام التي منها ما هو يعني ثابت بالكتاب والسنة، منها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، ومنها ما هو مرجوح، ومنها ما هو راجح. الفقه هذا اللي معروف علم قائم بنفسه. لا، المراد بالفقه هنا معناه الأعم الأوسع، وأصل معنى هذه الكلمة على الفهم الفقه. وجاء في حديث أبي موسى المعروف الثابت في الصحيحين مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا شربوا وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله. هذا هو المشبه في الطائفة الأولى والثانية. فذلك مثل من فقه في دين الله، فقه في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به، ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به صلى الله عليه وسلم. إذن الفقه في هذا الحديث الفقه في الدين، وهو الفقه الشرعي، هو المراد بهذا الحديث في هذا الحديث وغيره، يشمل جميع مسائل الدين العلمية الاعتقادية والعملية الظاهرة والباطنة في شمول، ويدخل في ذلك معرفة الأدلة، أدلة هذه المسائل، ومعرفة تفاصيل أمور الدين. ويشهد لهذا الحديث قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأحسن ما فسرت به الحكمة في هذا الموضع الفقه في الكتاب والسنة، الفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هذا متفق تماما مع قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هو في ذاته خير، فمن فقهه الله في دينه فقد أعطاه خيرا كثيرا وأراد به خيرا كثيرا. ويتبع ذلك العاقبة، الجزاء، الثواب. فكل من الفقه في الدين والعلم به وكذلك العمل به، فإنه لا يكون فقيها في دين الله من لم يعمل به. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الفقه في الدين يشمل العلم والعمل، لأن من أوتي علما ولم يعمل به لم يرد الله به خير. أقول الخير يشمل نفس الفقه هو خير، وكذلك آثار هذا الفقه وهو الجزاء من مغفرة الله ورحمته وكرامته ورضاه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال تعالى في شأن من آتاه الله ذلك الخير وذلك العلم: وآخرين منهم لما يلحقوا به وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الإيمان والعلم والعمل الصالح، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا الفضل العظيم هو الخير الكثير، هو الخير الكثير. أما قوله من يرد الله، هذه الإرادة، هذه الإرادة الأشبه عندي إنها الإرادة الكونية، الإرادة الكونية. كما تعلمون أن الإرادة من الله نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية، فيجتمعان في الواقع مما يحبه الله كإيمان المؤمن. تنفرد الإرادة الكونية فيما وقع مما يبغضه الله ككفر الكافر، تنفرد الإرادة الشرعية في ما لم يقع مما يحبه الله كإيمان الكافر. فقوله من يرد الله به خيرا، يعني من يشاء الله به خيرا. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالفقه إذن من فقهه الله في الدين فهذا الفقه مراد بالإرادة الكونية والشرعية، مراد بالإرادة الكونية والشرعية. وفي مقابل ذلك، يعني هذا منطوق الحديث، مفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. وهذه الأمور تتفاضل وتتفاوت، الفقه في الدين على مراتب. وأصل إرادة الله بعبده خيرا أن يوفقه للإسلام، هذا هو الأصل. فكل مسلم فله حظ، لكن من فقه في دين الله فقد أراد الله به خيرا عظيما وخيرا كثيرا، كما في الآية: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأفضل العلم العلم بالله أسمائه وصفاته، والعلم بشرعه، وأقبح الجهل الجهل بالله سبحانه وتعالى. إذن الفقه في هذا الحديث يشمل العلم بأسماء الله وصفاته وبالأحكام الشرعية الأوامر والنواهي، والعلم بسائر مسائل الاعتقاد. ولهذا سمى أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه ما جمعه من مسائل في الاعتقاد سماه الفقه الأكبر، في مقابل الفقه فقه الأحكام، أحكام الأعمال، أحكام أفعال المكلفين، هذا هو الفقه الأكبر. فالفقه في الشرع شامل لا يختص بأحكام الأفعال من العبادات والمعاملات ونحوها، وهذا فيه حث بالغ على التفقه في دين الله. فالتفقه في دين الله هو خير وسبيل إلى الخير، التفقه في دين الله يعرف الفقه في دين الله يشمل يعني تحصل به معرفة الله، يعرف الإنسان ربه ويعرف الطريق الموصل إليه ويعرف ما يؤول إليه أمر الخلق وما ينتهون إليه وما أعد الله العاملين من ثواب أو عقاب. وبهذا يتبين ما في هذه الجملة من معنى عظيم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا بد أن يكون الفقه في الدين يعني لا يكون بالوحي ذاك للأنبياء، يكون بأسباب، الأسباب كثيرة. ثم من يعني صح قصده وطلبه للعلم وطلبه للفقه في الدين وطلبه لمعرفة دين الله الذي بعث الله به نبيه، فالله تعالى يهديه ويمده ويهديه ويفتح عليه. فالله يفتح على من جاهد في طلب العلم أمور لا تحصل لغير المجاهد: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الحديث: ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبحسب ما يكون عند العبد من صدق في الطلب واجتهاد ورغبة وتوجه، بحسب ذلك يكون الفتح من الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ذلك الدعاء، أن يدعو الإنسان ربه مع الاجتهاد، يجتهد في التفقه في دين الله ويستمد من ربه المدد والعون والهداية. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله. قدر الله اسم موفق. نعم. ولكن قل قدر الله، الله يعني الله. هذا قدر الله وما شاء. نعم. الله. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا الحديث كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرحه، وأنا أنصح أن تقتنوا شرح هذه المجموعة من الأحاديث، كتاب الشيخ بهجة قلوب الأبرار، شرح جوامع الأخبار، قرة عيون الأبرار في شرح جوامع الأخبار، أفاض في شرح هذا الحديث وأبدع وأجاد رحمه الله، وقال في مستهل كلامه إن هذا الحديث اشتمل على جملة أصول من أصول الدين، ثم بسط القول فيها وأجاد رحمه الله. فينبغي أن تقرأوا شرحه لهذه الأحاديث، ولكنه في هذا الحديث بسط كثيرا. قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. القوة والضعف ليس المراد بها قوة القوة الحسية، قوة البدن، بل القوة قوة الإيمان، القوة في الإيمان، قوة الإيمان. وقوة الإيمان تثمر الأعمال الصالحة وتحصيل العلم، القوة في تحصيل العلم وفي القيام بالأعمال الصالحة. وفي المقابل المؤمن الضعيف، ضعيف الإيمان، ضعف الإيمان يكون بضعف بنقص العلم وبنقص العمل. فيشمل يعني يشمل المقتصد ويشمل الظالم لنفسه. وفي كل خير، كل المؤمنين فيهم خير، لأن الإيمان نفسه خير، وكل عمل صالح فهو خير، ولكن المؤمنين يتفاضلون في هذا الإيمان ويتفاضلون في ذلك الخير. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، الكل موعود بالثواب وبالخير، لكن مع الفارق. الصحابة يشتركون في فضل الصحبة، لكنهم ليسوا فيها على مرتبة واحدة. وهكذا جميع شؤون الإسلام الناس فيها على مراتب. فالمقامات ثلاثة: مقام الإيمان، مقام الإسلام، ومقام الإيمان، ومقام الإحسان. هذه مراتب بعضها فوق بعض. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومن ثمرات الإيمان محبة الله، فالله يحب المؤمنين، ولكن حظ المؤمن القوي من ذلك أعظم. فالمؤمن القوي أحب إلى الله، ثم كل أهل مرتبة هم متفاضلون. فالأولياء أولياء الله ليسوا على مرتبة واحدة، الأنبياء والرسل متفاضلون أيضا في أنفسهم الأنبياء، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فكل من كان أكمل في العلم والدين والتوحيد والقيام بما أوجب الله كان أحب إلى الله. وهذا يقتضي أن أحب الخلق إلى الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، وهما الخليلان. اتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي هذا الحديث إثبات المحبة لله وأنها تتفاضل، هذا ظاهر. والنصوص الدالة على إثبات المحبة لله كثيرة في القرآن: إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، واقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهي وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة يثبتون المحبة لله مع نفي التمثيل، خلافا للمبتدعة الذين ينفون الصفات ومن ذلك المحبة، فيقولون الجميع يقولون إن الله لا يحب ولا يحب، ثم الذين ينفون المحبة عن الله يتأولونها إما بالإرادة أو يتأولونها بأشياء مخلوقة، وهذا من تحريف الكلم عن مواضع، فيجمعون بين التعطيل والتحريف. والحق أنه تعالى يحب من شاء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فلمحبة الله سبب وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يشمل الإيمان بالله والعمل بطاعته. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أما القوة البدنية فهي من جملة النعم التي يبتلى بها الإنسان، إن استعملها في طاعته في طاعة الله كانت خيرا، وإن استعملها في معصية الله كانت شرا. إذن فالمراد بالقوة والضعف هي القوة المعنوية المتعلقة بالإيمان والعلم والعمل الصالح، وفي هذا دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، فالإيمان يتفاضل، والمؤمنون يتفاضلون في إيمانهم وفي علمهم وفي تقواهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فأمره بأمرين، أمر بأمر. فقوله احرص على ما ينفعك، الحرص شدة الرغبة على ما ينفعك، وهذا هو موجب العقل والشرع، طلب النافع، وهذا موجب الشرع، فالشرع جاء بالإرشاد إلى الأسباب النافعة والأخذ بالأسباب النافعة. والمنافع نوعان، منافع دينية ومنافع دنيوية، والمنافع الدنيوية لا بد للإنسان منها، وهي وسيلة إلى القيام بالمنافع الدينية، المال الحلال وسيلة إلى كثير من الأعمال الصالحة، يعني هذه المنافع الدنيوية هي نعم، إن استعملت في طاعة الله كانت نعما تامة، وإلا كانت خسارة أو ضررا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. المنافع الدينية معروفة، المنافع الدينية كل ما يحب الله سبحانه وتعالى، كل ما أمر الله به من واجب ومستحب. والحرص على ما ينفع يستلزم الحرص على ترك ما يضر، فلا بد من طلب المنافع، ولا بد من تجنب المضار. احرص على ما ينفعك، فيشمل المنافع الدينية التي جعلها الله سببا لسعادة الدنيا والآخرة، أصل ذلك وأوله الإيمان، العلم، الأعمال الصالحة على اختلافها. فهذه الوصية تتناول الاجتهاد في التقرب إلى الله بأنواع القربات، من الصلاة فرضها ونفلها، والصدقات فرضها ونفلها، والصيام فرضه ونفلها، والحج والجهاد، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وذكر الله بأنواعه. هذه أعظم الأسباب النافعة، المنافع الدنيوية، المال حلال، طلب كذلك الزوجة الصالحة، الذرية، طلب الذرية، هذه مطالب هي يقتضيها الطبع ويدعو إليها الشرع، لكن لغاية سامية، أن تكون وسيلة ومعينة على ما يحب الله سبحانه وتعالى. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. ومن المنافع الدينية والدنيوية مثلا اختيار الصحبة الصالحة، أصحاب الصاحب والجليس من الأمور مما يطلب للدين والدنيا، فيجب اختيار الصاحب الذي تحصل بصحبته المنافع والجليس الصالح. فالمقصود ان قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعه، كلمة جامعة يدخل فيها كل ما ينفع من أمر الدين والدنيا. ومفهوم هذا البعد عما يضر أو ما لا ينفع، فمن النقص الاشتغال بما لا ينفع وإن لم يضر. ولهذا قيل في الفرق بين الورع والزهد أن الورع ترك ما يضر في الآخر، والزهد ترك ما لا ينفع. وبهذا نقول: أيهما أكمل، الورع أم الزهد؟ الزهد أكمل، لأنه ترك ما لا ينفع، ومن ترك ما لا ينفع لا بد أن يترك ما يضر، فالزهد أكمل من الورع. وعلى هذا فالورع واجب والزهد مستحب، ترك ما لا ينفع هذا مستحب. قال: واستعن بالله. استعن بالله، الاستعانة طلب العون من الله، وهذا يتضمن الإيمان بالقدر، فتضمن الأمران الإيمان بالشرع والقدر. فالشرع جامع للأسباب النافعة، والاستعانة بالله تتضمن الإيمان بالقدر، ولا يحصل للعبد مطلوب إلا بتوفيق الله ومعونته وتقديره وتدبيره. واستعن بالله. ونظير هذا قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة هي أنفع ما يكون للعبد، عبادته لله هي أنفع ما يكون، هي تجمع المنافع الدينية ويدخل فيها المنافع الدنيوية إذا استعين بها على عبادة الله سبحانه وتعالى. وإياك نستعين، فلهذا قال أهل العلم إن هذه الآية قد جمعت الدين كله، فالدين كله داخل في مفهوم العبادة والاستعانة: إياك نعبد وإياك نستعين. وكثيرا ما يقرن الله بين هذين الأمرين، بين الإيمان، بين ما يتضمن الإيمان بالشرع ويتضمن الإيمان بالقدر: فاعبده وتوكل عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فجمع بين التقوى والتوكل، والعبادة والتوكل، والعبادة والاستعانة. وهكذا هاتان الوصيتان في هذا الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، تضمن الأصلين: الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر. فلا يعتمد العبد على نفسه وعلى سببه. ونبه الشيخ عبد الرحمن السعدي أخذا من هذه، من الجمع بين هاتين الوصيتين، إلى أن الوصول إلى المطالب يحصل بالحرص أولا بصدق الرغبة، ويحصل ثانيا بالفعل، بالجد في فعل الأسباب الموصلة إلى المطلوب، والثالث الاستعانة بالله واستمداد فضله وعطائه. فإذا توفرت هذه الأمور، صدق الرغبة وفعل السبب والتوكل على الله والاستعانة به، فإنه لا بد بتوفيقه سبحانه وتعالى أن يحصل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال في ولا تعجز، وهذا في مقابل الأمرين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. العجز في مثل هذا السياق يراد به ضعف الإرادة والعزيمة والتقصير في الأخذ بالأسباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم قابل بين الحرص والاستعانة وبين العجز، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كما جاءت المقابلة في هذا بين الكيس والعجز. الكيس هو يشمل الحرص على المنافع وطلب ما ينفع في الدنيا والآخرة. الكيس من دان نفسه، حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو الكيس. والجد والصدق والحزم. والعاجز من أتبع نفسه هواه فلم يطلب ما ينفعه في الآخرة. والعاجز من أتبع نفسه هواه، فالعجز يكون بضعف الإرادة والرغبة وهو ضد الحرص، وبتعطيل وترك الأسباب. وحقيق بمن هذه حاله ألا يظفر بمطلوب، فالفوز والظفر إنما يكون لذوي العزمات والمجاهدات والعزمات. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم لما كان الإنسان إذا طلب الشيء قد يظفر به وقد يفوتك، كما يقال فوات الحرص، الأمر لله. لكن الإنسان إذا طلب واجتهد وجاهد الحمد لله فعل المستطاع. قال فإن أصابك شيء، يعني من فوت مطلوب أو حصول مكروه، إن أصابك شيء بعد فعلك لما تستطيع من الأسباب في تحصيل المنافع، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني قل هذا قدر الله، سل. وهذا يتضمن الصبر والتسليم لقدر الله والرضا عن الله. هذا قدر الله، والله تعالى فعال لما يريد وما شاء فعل. الله يفعل ما يشاء، وما والعبد لا يملك إلا فعل الأسباب. العبد من جانبه فعل السبب، أما حصول المطلوب فذلك إلى الله. فاتقوا الله ما استطعت. وإن أصابك شيء هو خلاف ما تطلبه وتؤمن، من فوت منفعة أو حصول مضرة، فكلاهما مصيبة، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. وهذه المقولة تتضمن القول على الله بغير علم، رجما بالغيب، وما يدرك أنك لو فعلت ذلك السبب حصل مطلوبك. هذا كذب وباطل، رجما بالغيب. لو أني فعلت كذا لكان، على جزم. ويتضمن من الفساد الاعتماد على السبب، والاعتماد على السبب شرك في التوحيد. فهذه المقولة تتضمن أن الأسباب يعني حتمية التأثير، يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا. ونظير هذا ما جاء في القرآن من الذين عن الذين ذمهم الله بنحو هذه المقالات، ولا تكونوا، فهي من مقولات الكفار، ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وما يدري الموت يصيب المسافر والغازي والمقيم، هذا باطل. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قد يقتل الإنسان وما خرج، ومن كتب عليه القتل لابد أن يخرج. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذا فعل الإنسان الأسباب المتاحة المشروعة ثم لم يحصل له المطلوب فلا يجزع ولا يتحسر، بل عليه أن يفوض الأمر إلى الله ويستشعر ويستحضر الإيمان بالقدر ويسلم أمره إلى الله. هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو كان كذا، وهذا أكثر ما يكون في مطالب الدنيا والتحسر على ما فات منها، هذا مذموم. الله تعالى قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال. أما التأسف على ما يفوت من خير الآخرة من أمور الدين فذلك يعني محمود. إذا فات الإنسان نتيجة التفريط أو غير تفريط أو لم يفرط، إذا فاته أمر فأسف لذلك، فهذا مما يدل على كمال رغبته في الخير. فالله أدنى على الذين قال فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفق. فلو التي هي من عمل الشيطان هي ما تتضمن التحسر على شيء من منافع الدنيا وتتضمن كما قلت الاعتماد على الأسباب والغفلة عن قدر الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالقدر يتضمن يقتضي الصبر والتسليم والرضا بحكم الله. فلا يقول المسلم إذا فاته مطلوبه لو فعلت لكان كذا. فتضمن هذا الحديث تقرير الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر لا ينافي فعل الأسباب، فهذان أصلان. الشرع يقتضي فعل الأسباب، الشرع والعقل يقتضيان فعل الأسباب، فتعطيل الأسباب قدح في الشرع مخالف للشرع. ففعل الأسباب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد وغفلة عن الله وغفلة عن الإيمان بالقدر. فينبغي المسلم أن يجمع بين الأمرين، بين الإيمان بالقدر المقتضي للتوكل على الله والاستعانة بالله والإيمان بالشرع المقتضي للأخذ بالأسباب. وهذا ما تضمنه قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك كما تقدم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وحقيقة هذا هو الجمع بين العبادة والاستعانة كما في الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. والناس في هذا المقام أنواع، منهم من يعبده ويستعين به وهم أهل الهدى والرشاد، ومنهم من يعبده ولا يستعين به، ومنهم من يستعين به ولا يعبده. وشر الأقسام من لا يعبد الله ولا يستعين بالله. نعم يا شيخ. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. متفق عليه. هذا الحديث فيه يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما بين المؤمنين من ارتباط وتكامل في القيام بأمر الله والقيام بمصالحهم. المؤمن للمؤمن، المؤمن لأخيه المؤمن، المؤمن مع أخيه المؤمن، مثلهم مثل البنيان. فهذا تشبيه، المؤمن للمؤمن كالبنيان، شبه المؤمنين بعضهم مع بعض بالبنيان. يعني إما أن يراد بالبنيان مثل البيت كما شرح الشيخ عبد الرحمن على هذا الوجه، بالبيت الذي يتكون من أشياء كثيرة، من حيطان وسقف وأبواب وعمود، فهذا البيت لا يكون يعني يقوم على مجموع هذه الأركان والجوانب، فكل جزء مفتقر إلى الآخر، فبعضها يكمل بعضا. الأبواب، حيطان، سقف، كلها يعني يتكون منها البنيان ويكمل بعضها بعضا. وقد يتمثل هذا بالحائط الواحد، فإن اللبنات بعضها يحمل بعضا وبعضها يثبت بعضا. الحائط الواحد كاللبنات، اللبنات التي يعني إذا اختلت واحدة أو سعبت واحدة أدى ذلك إلى الخلل في الباقي. فالرسول يمثل حال المؤمنين بعضهم مع بعض وعناية بعضهم ببعض بالبناء الواحد، وذكر وجه الشبه، لأن التشبيه يقول أهل البيان له أربعة أركان: مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه شبه، وهذا كله مذكور في الحديث. الأركان الأربعة، أربعة يعني أركان التشبيه الأربعة مذكورة: المؤمن للمؤمن هذا مشبه، كالبنيان، الكاف هي أداة التشبيه، البنيان هو المشبه به، ووجه الشبه قال فيه يشد بعضه بعضا. يعني المؤمنون يقوي بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويقوم بعضهم بما يحتاج إليه البعض، بما تحتاج إليه يعني أمتهم، فيكمل بعضهم بعضا، فيقوم أمر الأمة وتقوم المصالح، كل بحسب حاله علما وقدرة، بحسب ما خلق له وبحسب ما يسره الله له وما تحتاج إليه الأمة، هو من فروض الكفاية. كل إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، ويدخل في ذلك أهل العلم حتى الصنائع، يعني هي من فروض الكفاية، لا بد أن يكون للناس من يقوم بهذه المصالح. فالواجبات منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية. ففرض عين واجب على كل أحد، كل واحد مسؤول عن القيام به حسب حاله، وفرض الكفاية مطلوبة من المجموع، فإذا قام بها من يكفي، إذا قام ببعضها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وفي هذا التشبيه وفي هذا الخبر في ضمنه أمر، يعني هذا شأن المؤمنين، فعلى المؤمنين أن يكونوا هكذا. على المؤمنين الإيمان يقتضي أن يكونوا متراصين متآلفين متعاونين. يفصل ذلك قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يفصل قوله الدين النصيحة إلى قوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الحديث الذي نحن بصدده يعني من كذلك هو من جوامع الكلم، فيدخل فيه كل ما ينبغي للمؤمنين أن يقوموا به كل بحسبه وكل بحسب ما يناسب حاله ويناسب حال الأمة. يشد بعضه بعضا في تكامل كالأسرة الواحدة، كل يقوم بدور، كل يقوم بشأن. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه، ومعلوم أن الأصابع إذا شبك الإنسان أصابعه يعني حصل بذلك شد إحدى اليدين بالأخرى أو كل من اليدين بالأخرى، فبهذا التداخل وبهذا يعني الانضمام الأصابع ورص بعضها لبعض تحصل القوة، وشد كل من اليدين إحدى اليدين للأخرى كذلك البنيان. كذلك ينبغي أن يكون المؤمنون متراصين متعاونين. ولعل مما أيضا اتصل بمعنى هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ومما يبينه قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. فبين المؤمنين ولاء وحب يقتضي منهم التعاون على مصالحهم العامة والخاصة. وكذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا، الاجتماع على الحق، التعاون على البر والتقوى. كثير من المصالح لا تتحقق إلا بالاجتماع وبالتعاون، لا يستطيع الفرد أن يقوم بها. فالإيمان هو مصدر هذا الخير العظيم، هو أساس الإيمان، المؤمن للمؤمن. وهذا فيه لفتة إلى الرابطة الخاصة بين المؤمنين وهي الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. فالرابطة التي تستوجب التعظيم والتي جاء تعظيمها والتنويه بها والتوجيه إليها والأمر بها هي رابطة الإيمان وأخوة الإيمان، لا رابطة الوطن. لكن يمكن أن تكون رابطة الوطن تندرج، لأن الإيمان مما يأمر به يأمر بالإحسان العام، يأمر بالإحسان إلى الجار. فليس الوطن هو الرابطة التي تستوجب الألفة والمحبة إلا الأمور الطبيعية شيء آخر، لكن الشأن في مقتضى الإيمان في تحقيق ما يحبه الله سبحانه وتعالى المؤمن للمؤمن. إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فهل يجوز للإنسان أن يحب كل ما يسمى مواطن؟ يجوز للإنسان أن يحب كل من كان من وطنه؟ لا، بل يجب بغض ما يبغضه الله من قريب وبعيد، ممن يكون من أقرب الناس إليه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. فبين المؤمنين من الحقوق ما ليس بينهم وبين غيره. المقصود أن في هذا الخبر وفي هذا التشبيه البديع كالبنيان يشد بعضه بعضا ويتماسك البنيان، كذلك هكذا ينبغي أن يكون المؤمنون متماسكين فيما بينهم متعاونين على مصالحهم عامة وخاصة، وأعظم ذلك مصالح الدين ومنافع الدين. ومما يحقق ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما خصه الله في آيات ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآية جاءت بعد قوله واعتصموا بالله بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حسبك الشيخ سليمان. فضيلة الشيخ يقول: إن كانت القسمة العقلية تقتضي أمرا فهل يجوز ذكره لو أم لا؟ وضح ما في. إن كانت القسمة العقلية إيش؟ تقتضي أمرا فهل يجوز أن أذكره لو؟ يعني يمكن في الأسباب التي يعلم إنها حتمية أن يحضرني هنا، إن مثلا حصول الولد لا يكون إلا بنكاح، فالنكاح ليس سببا حتميا في حصول الولد، لكن تركه سبب حتمي في عدم الولد. فضيلة الشيخ يقول نعم يقول: ما حكم هذه اللفظة أنا عملت الذي علي والباقي على الله؟ هذا عندي أنه لا بأس في الجملة، أنا فعلت الذي والباقي على الله أو إلى الله، لو جاءت إلى الله كان أولى. نعم. فضيلة الشيخ، بعض الناس يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي يفسره بالشخص الذي يلعب الرياضة أو يكون عنده مال. هذا منكر. سبق التركيز والتنبيه على أن القوة في الحديث القوة المعنوية الإيمانية لا القوة الجسدية، فالقوة الجسدية وحدها يشارك فيها الإنسان ما هو أقوى منه من الحيوان، ولكن قوة البدن إنما يحصل يكون لها فضل باستعمالها في الحق، فمن كان قويا واستعمل قوته في الخير في الجهاد في سبيل الله في إعانة يعني إخوانه المسلمين بمعاونتهم على بعض أمور دينهم ودنياهم كانت خيرا، أما إذا خلت عن ذلك فلا خير فيها. فقوة أولئك الذين يلعبون قوة ضائعة، هي خسارة عليهم، لا خير فيها. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم الشخص إذا أمر الناس إذا مر على اسم النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبغى أسمع صلاة على الحبيب أو صلوا على رسول الله في الأمر هكذا؟ هذا عندي أنه لا ينبغي، لا ينبغي، يحصل الترغيب بدون أن تكون عند كل موضع، وليس بلازم أن تسمع يا متكلم أو يا متحدث، لكن يرغب الناس ويذكر لهم أنه تنبغي الصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم. لكن لا يطالب الإنسان كل يعني أو عموم الناس أن يصلوا ويرفعوا أصواتهم بذلك، هذا غلط، هذا غلط وجهل ممن يفعله، وقد يكون من من من من دوافعه الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال الصلاة على الرسول من أفضل الدعاء ومن أفضل الأعمال، لكن لا يكون تكون الدعوة إليها والأمر بها والإرشاد إليها بهذه الطريقة، يعلم الناس ثم بعد ذلك كل يعمل بحسب ما يوفق له وبحسب ما ييسره الله له، وليس بلازم أن يرفع صوته بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: يوجد في بعض الكتب سب للإمام أبي حنيفة رحمه الله. يقول: يوجد في بعض الكتب سب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، ووصل ببعض الإخوان أنه يقول قد لا يكون هذا الرجل أبو حنيفة من أئمة أهل السنة. الإمام أبو حنيفة هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين الذين لهم ذكر حسن، وإن كان قد نتب إليه واشتهر عنه أنه يقول بالإرجاء، هذا يعني هذا هو أظهر وأشهر الأمور التي يعني لا يوافق عليه، لا يوافق عليه، وهو قوله بالإرجاء، وأن الأعمال ليست من الإيمان، هذا هو المأخذ الكبير. وأما ما في الكتب فما في الكتب يحتاج إلى يعني نظر وتمحيص، ومنها ما يكون مردودا، ومنه ما يمكن أن يكون له توجيه، له محمل يعني صحيح، وهكذا. والواجب العدل، فالإمام أبو حنيفة جعل الله له ذكرا حسنا وجعل له أتباعا، فكم يترحم عليه. ولكن الأئمة، وليس كذلك يعني الأئمة الأربعة يفضلون كل الأئمة على الإطلاق، هم في أنفسهم متفاضلون ولهم نظراء من قبل يعني في عصرهم وقبل عصرهم وبعد عصرهم، المهم أنهم أئمة رحمهم الله وعفى عنا وعنهم، وكل كما قالوا هم كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن شخصية عبد الله بن سبع، هل هي حقيقية ولا؟ عبد الله بن سبع هذا ذكره المؤرخون المسلمون، ذكره مؤرخ الإسلام، ولا أعلم أحدا من المؤرخين ومن أهل العلم المتقدمين يشكك في حقيقته. هذا التشكيك أنا لا يعني ما سمعت أن أحدا يعني أثار الشك في حقيقته وشخصيته إلا بعض المتأخرين في هذا العصر، فلعل ذلك متسرب من الرافضة، لأن عبد الله بن سبع هو المؤسس، هو مؤسس مذهب الرفض، مذهب الشيعة، لكن أصحابه السبعية هم شر، ومن تبعهم هم شر الرافضة، لأن مذهبهم يقوم على تأليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم أتباعهم قالوا بتأليه الأئمة الاثني عشر، هذا مذهب غلاة الرافضة من السبائية، ثم من تبعهم من الباطنية من القرامطة الإسماعيلية والنصيرية وغيرهم من طوائف الباطنية. فقضية الرافضة عبد الله بن سبا والتشكيك في حقيقته يعني مسألة كما قلت يظهر إنها وافدة من الرافضة في هذا العصر المتأخر، ومع الدعوات الأخرى كدعوة التقريب بين السنة والشيعة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، ما معنى يصب منه؟ يعني يبتليه ببعض المصائب تكريما له. هذا يشهد له الحديث: إذا أراد الله بعبده خيرا من يريد الله به خيرا. الحديث الآخر الذي معناه إن الله إذا أحب عبدا إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والأحاديث الدالة على فضل الابتلاء كما أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، فالله قد يبتلي بعض عباده ليرفع درجاته، يبتليهم ببعض المصائب من مرض أو نقع أو مصيبة في حبيب في قريب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم. فضيلة الشيخ يقول: قول النبي عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يسأل عن الإرادة، هذه ما هي؟ عن قلت هذا. نعم. ذكرت أن الإرادة الكونية، وهي تجتمع بالإرادة الشرعية، فمن فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، وهذا المراد هو مراد بالإرادتين، الإرادة الكونية والشرعية. لكن هي الإرادة في الحقيقة هنا نظير لقوله: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والله أعلم. السؤال قبل أخير يقول عن نفسه، هذا الشخص يقول عن نفسه أنه يطلب العلم ويحضر الدروس ويسمع الأشرطة العلمية ويقرأ الكتب، لكنه يعاني من معصية لم يستطع الفكاك منها، فما هو السبيل إلى ترك هذا المعصية؟ السبيل المجاهدة والاستعانة بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، جاهد نفسك جاهد. ومن طرق المجاهدة أن تترك الأسباب التي تجرك إلى هذه المعصية، وأن تأخذ بالأسباب المادية الواقية. يعني لو إن الإنسان مبتلا، نسأل الله العافية، بفاحشة الزنا، فهذا لها أسباب تغري بها، ولها أسباب تقي منها: غض البصر، البعد عن دواعي إثارة الغريزة. الآن من أعظم الدواعي هذه الوسائل والقنوات، هذه تثير الغرائز وتدفع إلى الفواحش دفعة. فمن ابتلي بشيء من هذا النوع مثلا عليه أن يأخذ بالأسباب الواقية، تجنب الأسباب المثيرة المؤثرة على نفسه، ومع هذا وهذا يدعو ربه، يسأل ربه أن يهديه، أن يعصمه، أن يصرف قلبه. يوسف عليه السلام يقول، يذكر الله عنه أنه يدعو ربه: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. نعم. الأخير، السؤال الأخير، فضيلة الشيخ يقول هذا الرجل يعني يسأل عن رأيكم في التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو. أبدا، أنا أرى أن كل التصوير حرام، لأن النصوص عامة، ومن خص منها شيئا فعليه الدليل، ولا دليل ما هو إلا شبهة، وهي أن هذا التصوير بالآلة وأنها حبس للظل وما أشبه ذلك. من أين لنا هذا التقييد؟ وإن قال به بعض الأكابر وبعض الأفاضل، لكن هذا الرأي الذي وقع وحصل من بعض الأكابر والأفاضل قد طار به أهل الأهواء. إذا جاء الرأي أو الفتوى أو المذهب موافقا لأهواء الناس أخذوا به واطرحوا ما خالفه، هذا هو الذي عليه حال أكثر الناس في هذا الزمان. تصوير هو تصوير لغة، كل حتى الذين يقولون أنه جائز يقولون تصوير هو تصوير، ويسمون هذا المرسوم يسمونه الصورة، هذه الصورة. ومن قال من أهل العلم بجواز التصوير الفوتوغرافي أيضا يعني من الأفاضل كشيخ الشيخ محمد بن عثيمين يقول ما يجوز تعليق الصور ولا يجوز اقتناء الصور واستبقاء أهل الذكرى، تبين إن ما هي إلا شبهة، تصوير فيه مضاهات. أنت الذي ينصب الآلة ليلتقط الصورة هذا يريد أن يضاهي بخلق الله. يعني هذه الصورة المرسومة على الورقة بالآلة هذه مثال للصورة الحقيقية، الصورة التي خلقها الله ولا يد الإنسان بها هي الصورة القائمة بالمصور، أما الصورة التي على الورقة هذه من عمل الإنسان، هي من عمله، لكنه بعد أن كان يرسم بيده ويقارن جاءت آلة تكفيه المؤنة، وكان في الخطوات الأولى أنه يصورها تصويرا هيكليا ثم يقوم بما يسمى قديما بالتحميض، ثم الآن نفس يعني التصوير الفوتوغرافي أو التصوير بأنواعه يتحكم فيه الناس المصورون، يتحكمون فيها بالتكبير والتصغير والتحسين والتقبيح وبالتلوين كما يقولون صورة ملونة، والله المستعان. وإذا اختلف الناس وكانت يعني الشبهات فطريق النجاة الاعتصام بحبل الله بكتاب الله وسنة رسوله، فإذا اختلف الناس علينا أن نعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الرسول واضحة صريحة قوية الدلالة في تحريم التصوير. حديث لعن الله المصورين، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، من وفي الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الحديث، والله المستعان. السلام عليكم.